من هذه الحكم أيضا أنها تتسبب في ترويع الناس وتخويفهم. حتى الكلب لو هو مش مؤذي بيخوف. أنت تخيل أنت داخل البيت كده فجأة تلاقي كلب, حتى لو كلب على قده كده بيروع الإنسان والأطفال خصوصا ونحو ذلك. قالوا أيضا من الأسباب أنها يخشى منها تلويث البيوت بالنجاسات تلغ من حيث لا يدري أهل البيت. نقف على باب تحريم بيع الخمر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.